إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل أيها الإخوة المستمعون مع الفوائد الإيمانية من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قال: فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجلية. قال: ومنها أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله، وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وأعظمهم إجلالا لله ومراقبة، وأعظمهم إخلاصا وصدقا، وهذا هو صلاح القلوب، لا سبيل إليه إلا بالإيمان. ومنها أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان، فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله. هذه الضرر من الفوائد ينثرها علينا الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في فوائد الإيمان وثمراته، لأن المؤمن والإنسان بصورة عامة مجبول على الإغراء، فإنه يحب ما يغره ويكره ما يشينه، يحب ما يسره، والمؤمن يسره الإيمانيات وثمرات الإيمان والقرب من الله والسعادة والرضا بقضاء الله عز وجل. فذكر أن من ثمار الإيمان أن المؤمنين بالله وكماله وعظمته وكبريائه ومجده هم أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء رحمته. الذي يكون عنده العقيدة صحيحة ومتينة يعلم بأن الله له صفات الكمال وصفات العظمة وصفات الكبرياء وصفات المجد، وهو بهذا لا يوجد من يكون عنده اليقين مثل هؤلاء. هؤلاء تكون عندهم الطمأنينة والسكينة والتوكل والثقة بوعد الله عز وجل، ويكون عندهم الرجاء، ويكون عندهم الخوف. لماذا؟ لأنهم عرفوا ربهم سبحانه وتعالى. لأن من عرف أسماء الله وصفاته وعظمته هذا كله له أثره البالغ وفوائده العظيمة جدا، التي أشار إلى بعضها الإمام السعدي رحمه الله تعالى، من اليقين والطمأنينة والتوكل والثقة بوعد الله ورجاء رحمة الله وخوف من عقابه وإجلال الله ومراقبتهم وإخلاص ومراقبته والإخلاص له والصدق. هذه كلها ثمار يجنيها المؤمن، لا سبيل له إلا بالإيمان، لا سبيل له إلا بالإيمان. وإلا غيرهم يكونون ماذا؟ يكونون عندهم الشك وعندهم التوتر والاضطراب وعدم التوكل على الله وعدم الثقة بوعد الله الصادق، ولا مطمع لهم في رحمة الله عز وجل، ولا خوف عندهم من عقابه، ولا يعظمون حرمات الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا يراقبون الله في أعمالهم، ليس عندهم إخلاص. وهذا هو وسخ القلوب، هذا هو الذي يجعل القلوب مريضة، في قلوبهم ماذا؟ مرض، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء به سبحانه وتعالى، الذين علموه وعرفوه هم الذين يخشونه. ولذلك لما قيل لموسى قالوا أتتخذون هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمعرفة بالله عز وجل لها آثارها، بقدر ما تعظم المعرفة بقدر ما تأتي ثمرات الإيمان ومقامات العبودية. وهذا فيه التأكيد على أهمية المعرفة بالله وثمارها صلاحا للعبد واستقامته. وذكر الإخلاص، ذكر من فوائدها الإخلاص، الإخلاص لله والإخلاص للعباد. العبد يعني لما يكون عنده إيمان يأتي عنده إخلاصان، إخلاص لله تعالى وإخلاص للعباد. فلما يكون الإيمان يتمكن العبد من العبودية ومقاماتها، لأن الإخلاص كلما قوي في قلب العبد ازداد العبد هروبا إلى الله وفرارا من معاصيه وإفراده بالعبادة وعدم مبالاته بالناس، هل رأوه أم لم يروه، شكروه أم لم يشكروه، جازوه أم لم يجازوه. هذا الإخلاص لله. والإخلاص للعباد يكون عنده نية صافية والقلب يمتلئ بالنصح والعفو وإرادة الخير والسلامة من الغل والغش، لأن الذي لا يكون عنده إيمان يصير ينظر إلى نفسه، ينتقم لها، يسعى لمصالحها، من مدحه أكرمه ومن لم يمدحه أو ذمه فإنه يعاقبه ويعاديه. فالإخلاص للعباد أن تصفي قلبك، لا تغش، لا تنتقم لنفسك. عندما بعض الناس يقوم بأعمال، لما يقوم العبد بأعمال للعباد يصير ينتظر دعائهم وينتظر شكرهم وينتظر جزائهم، وهذا خلاف الإخلاص. الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما هو الجزاء؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهو يعمل الأعمال للعباد مطمئن، سواء أحسنوا إليه أم أساءوا إليه لا يتغير إحسانه، لا يتغير إحسانه. لأن أحيانا يوجد من تحسن إليه إحسان كبير، ويوم من الأيام يبتليك الله عز وجل بأن ينقلب عليك هذا الشخص، فتقوم أنت وتمن، تقول أنا فعلت له وفعلت له ومننت عليه وأحسنت إليه، ذهب إخلاصك وذهب إحسانك وذهبت صدقاتك، وكان إحسانك لغير الله عز وجل. فمن إخلاصك لله أن تخلص لله وتخلص للعباد، تخلص لله بالعبودية وازدياد من القرب إليه، وتخلص للعباد بأن لا تتأثر بمعاملاتهم السيئة، لا تتأثر بمعاملتهم السيئة أبدا. في سورة النور يقول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يحسن لبعض الناس، يجعل لهم رواتب شهرية، يعطيهم راتب شهري، وكان ممن يعطيهم الراتب الشهري مصطح بن أثاثة، مصطح بن أثاثة ابن خالته. هذا مصطح بن أثاثة ممن وقعوا في عائشة في الإفك، تكلموا في عائشة، ولما تبين بأنهم أفاكون، أنهم يعني كاذبون لما قاموا به في حق السيدة الطيبة الطاهرة بنت الطاهر وزوجة الطاهر الصديقة بنت الصديق، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلدهم. ومما قام به أبو بكر الصديق قال والله لا أزيد وأعطيه من الإحسان، نوقف له الراتب، فوقف له الراتب. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتلي، يعني لا يحلف، أولو الفضل، أبو بكر من سماه الله تعالى من أولو الفضل، وهذه منقبة ومزية لأبي بكر، والسعة يعني وسع الله عليهم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. هذا اجتمعت فيه ثلاث صفات، قريب والخالته ومسكين ومن المهاجرين، وقال وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت تريد أن تفعل الذنوب وتبغي رب العالمين يغفر لك. فقال أبو بكر: بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا. وأعاد ذلك الإحسان مرة أخرى لمصطح بن أثاثة وقال: يجعل له في حياتي وبعد مماتي. ما دام القرآن تكلم عليه، فهذا من المقامات العالية التي ينبغي أن يصلها الإنسان. يسيء إليك أخوك أو جارك أو قريبك أو أحد عموم الناس وأنت تكون تحسن إليه، استمر في الإحسان، لا تتوقف الإحسان بسبب أنه آذاك، وهذا من ثمرة الإيمان، هذا من ثمرة الإيمان. قال رحمه الله: ومنها أن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا تقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه، وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ المعاملات مع الناس يعملها المؤمن وهو يعامل رب العالمين، يحسن مثلا إلى زوجته وإلى ولده وينفق عليهم ويبر أباه أمه ويحترم جاره ويكرم ضيفه، كأنه يقول: يا ربي انظر، أنا أفعل ذلك من أجلك. لا ينتظر شكر الناس ولا الشهرة ولا الشيعة ولا غير، لا ينتظر أي شيء، فإنما ينتظر كيف يشكر الله عز وجل له، لأن الله الشكور أكرم الأكرمين ذا الجلال والإكرام، فهو يري الله من نفسه خيرا. وهذا هو الصدق، المعاملات بين الخلق لا تتم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه، ولا يفعل ذلك إلا المؤمن. وإلا الناس مصالح، تشوف شركة مثلا أكرمتك أطعمتك أعطتك هدية أعطتك جائزة ليس لله، وإنما ترويجا لشركتها وجلبا للزبون وغير ذلك، لكن المؤمن يفعل ما يفعل، كل الذي يفعله إخلاصا لله صدقا مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. هذه فائدة عظيمة وجليلة ونفيسة ومباركة، وهو أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات. يعني تأتي المشقات في الصيام مثلا، يصوم الإنسان لو كان صائما لمصلحة دنيوية لانزعج ولا قلق ولا قال أنا نفطر ونشرب الماء ونأكل ويسب ويشتم وغير ذلك ولا يبالي بالصيام، لكن المؤمن المشقة تخف عليه، لأنه مثلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، فتخف يخف عليه الصيام، لا يبالي بالصيام، لا يبالي بالجوع ولا بالعطش ولا بالعناء ولا بالتعب، لأن عنده إيمان، إيمان أن من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام إيمانا واحتسابا دخل من باب الريان. أعباء الطاعات، طاعات عندها أعباء، فمثلا المرء يقوم في الليل للقيام في رمضان ولا في غير رمضان، والقيام في الليل ربما أحيانا يكون في الشتاء يعز عليه أن يقوم في البرد، وفي الصيف لأن الليل قصير جدا يشفق في الصيف أن يقتطع وقتا من النوم للقيام. لماذا؟ لأن الليل ربما فيه ربع ساعات وخمس ساعات، وهو يريد أن ينام ربع ساعات كاملة ما يقطعها. وفي الشتاء لأن هناك البرد وهو تحت البطانية والمدفأة وغير ذلك، ولا يريد أن يذهب إلى الوضوء وربما يكلفه ذلك الغسل وغير ذلك، لكن لما يعلم بأن المناجي لربه أن ربه ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، من تائب فأتوب عليه، المشقة تذهب، المشقة والعناء يذهب. ذهب للمسجد لما يعلم بأن المؤمن كل خطوة حسنة وكل خطوة سيئة تسقط وكل خطوة درجة ترتفع، وهناك ملائكة في المسجد يدعون لك يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأن له النور التام يوم القيامة إذا مشى إلى المساجد في الظلم. هذه كلها تعينه على ذهاب العناء وذهاب التعب. يهون كل شيء في سبيل الله، بل المجاهد يمد رقبته لتقطع إيمانا، والصائم يتحمل 12 ساعة و 13 ساعة و 14 ساعة، وبعضهم من يصوم 20 ساعة في بعض المناطق. الليل عندهم طويل، الليل عندهم قصير جدا، والليل في والنهار فيه 20 ساعة وأكثر من ذلك، بل إن بعضهم من عندهم ساعة وقل من ساعة. الذي كان مؤمن يتحمل كل المشاق، والمؤمن بإيمانه يترك الفواحش، إيمانه يجعله يترك الفواحش ويبتعد عنها، ويقول ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين، ويقول ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، ويقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، معاذ الله، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام. فالإيمان يخفف عليك المشقة العبادة وتفعلها وأنت فرحان. انظر مثلا الحجاج، الحجاج يمشون في منطقة وعراء صعبة، العطش، الحر، وقساوة المناخ وغير ذلك، لكنهم يحبون ذلك، يفعلون ذلك، العرق والشعط والغبر وغير ذلك، والجوع، ربما يصيبهم العطش وليس هناك النوم المريح مثل البيوت، لكن يفعلون ذلك بسرور، يفعلون ذلك بحب وسرور. والمؤمن تعرض عليه الفواحش وتجري وراءه وهو يهرب منها، شهوات يهرب منها. لماذا؟ لأن داعي الإيمان قوي، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان، لأن الإيمان إذا كان قويا قوي المرء على فعل الخيرات. قد يصلي الضحى 12 ركعة ولا يحس بالتعب، والذي لا يكون عنده إيمان ركعتين يساوم فيها، ركعتين للضحى التي تعدل 360 صدقة. من الذي يستطيع كل يوم يتصدق ب 360 رغيف مشبع؟ مستحيل، يوجد لكن نادر، نزر قليل جدا. لكن المؤمن لما يعلم بأن الضحى، هناك باب يسمى الضحى في الجنة لا يدخله إلا الذين كانوا يصلون الضحى، ويعلم أن ركعتين من الضحى تساوي 360 صدقة، فإنه لو زاد الشرع فوق 12 يزيد، لو شرع له الشرع الإسلام، لو شرع له أن يصلي أكثر من 12 لصلى 100 ركعة، لكن الشرع حدد لنا الضحى 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، قيام الليل 11 ركعة، فهو يلتزم بالسنة رغم أن نفسه تدعوه إلى الزيادة، لكن هو السنة تحبسه وتكبيحه. نفس الأمر في المعصية، المعصية تعرض عليه وتغريه وتجذبه وتعرض عليه الجوائز على تلك المعصية، لكنه لا يستجيب. يقولون إن حفل فيه الغناء وفيه الرقص وفيه القينات وفيه البنات وفيه كذا، يقول أعوذ بالله، لأنه دعا الله أن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وحبب إليه الإيمان. فمع قوة الإيمان يفعل كثير من الخيرات، ومع قوة الإيمان لا يفعل شيئا من المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فمن رأيته يفعل المنكرات ويذهب إليها ويسعى إليها ويفرح بها ويتحدث بها، اعلم أن الإيمان إما منعدم وإما ضعيف، إما ضعيف وإما منعدم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يتم علينا النعمة، وأن يبلغنا تمام رمضان وليلة القدر، وأن يزيدنا ويعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجبر كسرنا وقلوبنا على فراق رمضان، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.